الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار, وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد, أخرج مسلم في صحيحه من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا, فإن لي فيها ذمة ورحما. وهو أصح حديث في أهل مصر. وأهل مصر وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ومصر تنسب إلى مصر ابن النضيط ابن القبط, أو في بعض الأقوال إلى مصر ابن القبط, ولذلك يسمى المصري قبطي. وليس معنى أنه قبطي أي نصراني, وهذه كلمة خاطئة خطأ شديدا وخطأ فاحش في التاريخ الحديث المحدث. فمصر هي القبط, مسلمهم ومسيحيهم أو نصرانيهم, فهي منسوبة إلى جدهم الذي هو القبط, الذي ابنه مصر, الذي سميت على اسمه مصر. أما مصر في الشرع وفي اللغة فهو مصر من الأمصار, أي بلد من البلدان. وفي قول الله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم, فعلى الراجح من أقوال أهل التفسير أنها مصر التي نسبت إلى مصر ابن القبط ابن النضيط ابن كنعان ابن سام ابن نوح. ومصر أم العرب, بل وأصلهم, وهذا نهمس به في آذان الذين يريدون أن يسلخوها سلخا إلى نسبة جاهلية جاهلة, وهم بها جهلاء جاهليون. وهذا الوصف حقيق وجدير بالذين أنعتونها به أنها فرعونية. ولذلك تضحك وتعجب من جهل القوم رغم ما عندهم من مؤسسات علمية وكوادر, جهل يضحك منه كالنكات. والله مصر فرعونية. ما معنى كلمة فرعونية ومعنى كلمة الفرعون؟ تتعجب دولة بحضارة وبمؤسسات بها من الجهل ما يضحك منه الصبيان. معنى كلمة فرعون أي الحاكم. وهل وجدت في الدنيا بلدا تنسب إلى حاكمها؟ وهل صارت نسبة إلى الحاكم جنسا من الأجناس؟ من يقول ذلك؟ لا يقول ذلك إلا أبا جهل. وأبو جهل العربي لا يقوله لأنه ذا نسب في العلم والشرف, وإنما كانت جاهليته فقط هي في الدين ولم تكن في شيء غير الدين. لأن البعض ينعتون كل جاهل بأنه أبا جهل, وهذه أيضا نسبة خاطئة لأبي جهل. فأبو جهل ليس أب للجهل, ولكن أبو جهل أي جاهلية العرب من الدين في هذه النقطة فقط. أما هو في غير ذلك رجل متكامل الهيئة متكامل المروءة متكامل العلم. كذبت ويسخرون. كيف تسمى مصر دولة فرعونية؟ أي كانها ملك للحاكم؟ من يقول ذلك؟ ومن يفتي بهذه الكلمة؟ فكلمة فرعون تنسب وتسحب على حاكم مصر. هل نسمي روما مثلا وأوروبا القيصريين أو القياصرة؟ إنها نسبة للحاكم يسمى قيصر ويسمى كسرى، ولكن لا نسحب هذا على جنس لدولة. وهذا نهديه لك حتى تعلم أن الإسلام ورجاله في المقدمة وفي القمة، وأن عبقريات الإسلام معجزة. لن يستطيع أحد في الخافقين مشرقا ومغربا أن يأتي بأمثال له، وفيه من التحدي العلمي والتحدي الرجلي والمروة ما لا يطاوله أحد. والله لو لم يكن هذا حقا ما قرعناه عاليا في أصواتنا في طبقات الجوزاء، لا نعلم حقيقة القوم ما بهم من جهل، جهل مريع. ولكن أن لك أن ترد؟ وهل مسموح لك أن ترد؟ لقد تحكم بي في العباد وفي البلاد أنصاف المتعلمة، قل اللا متعلمة بالمرة. هم ينسبون إلى البهم أكثر ما ينسبون إلى البشر، فإن البشر من عرفهم التعلم والتعليم. مصر، ما هي مصر؟ ومن هم المصريون؟ ربما سمعت قبل ذلك أن مصر هي أم الدنيا، وإن كانوا يقولونها بجهل نصحح لهم هذا الجهل ونقولها لهم بعلم، فهي فعلا أم الدنيا وبوتقتها، وهي رئيسة العالم، تحكمه وستحكمه، وسيحكم العالم أبناؤها يوما عندما تأتي دولة الإسلام. فإن من أخص وزراء عبد الله المهدي المصريون، لأنهم من أكثر الناس امتحانا وابتلاء على هذه الدعوة، لم يجدوا لها أنصار حتى من أنصارهم، صبروا وامتحنوا رغم كل البلاء والبلايا وكل المخوفات. هم الذين يحكمون الدنيا ويحكمون العالم، وهم جديرون بذلك. لما هي أم الدنيا؟ ولما هي بوتقة النسب؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لي بها ذمة ورحمة. وفي بعض طرق الحديث: نسبا وصهرا. أما النسب فهو هاجر أمنا عليها السلام، وأما الصهر فهي أم إبراهيم مارية بنت شمعون عليها السلام، الذي أهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلماء: كانت مارية أشبه الناس بأمها هاجر، فهاجر صعيدية من صعيد مصر، وكذلك أم إبراهيم صعيدية من صعيد مصر. كانت من أجمل النساء، وأنجب النبي منها الولد ولم ينجب من غيرها الولد، وهذه دلالة على نجابة ولد مصر. فما رزق النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها ولد عاش عامين أو قرابة عامين غير إبراهيم. كانت هاجر، وهاجر من الهجرة، وهذا هو عنصر أهل مصر، يضربون في الأرض. لو ذهبت إلى بلاد المشرق لوجدت مصريا، ولو ضربت إلى المغرب لوجدت مصريا، ولو وجدت مكتوب على ظهره كصناعات دول الغرب وغيرها أنه ابن هاجر. أخذ من هذا الاسم والمسمى عنصرا وضرب به في آفاق الأرض في الهجرة. ما وجدت جنسا منتشرا في الدنيا بأثرها كأهل مصر. لو تخيلت أنك في بقعة ليس فيها مصري ستجده، بل أكاد أقول لك لو صعدت إلى طبقات السماء وجوزاته وفيها بشر لوجدت منهم مصريين. الاسم والمسمى هاجر من الهجرة، ولذلك لأنك ابن هاجر والعرب أبناء هاجر والإسلام كله من أبناء هاجر كانت العقدة من مصر، وكانت الحرب على مصر يحاربونها وبينهم وبينها معاهدة سلام، كسروا سنها، خضضوا شوكتها، ضيعوها وأبادوا من فيها من قوة، ومع ذلك عقدة مصر، عقدة قديمة وليس عقدة حديثة. إن المصريين المحدثين لا يساوون شيئا في ميزان القوة ولا في ميزان الحضارة العالمية، لا يأبهون بهم، ولكنها عقدة قديمة، عقدة قديمة. الصراع بين سارة وهاجر، فإن الأمة بل والعالم بأسره الآن يقف في منن في مواطن إسماعيل وهاجر. هذا الهدي العجيب من مصر صعد وخرج إلى بلاد مكة يغرس غرسا للنبوة فيها وينتج فسائلها. الدنيا بأسرها تحج البيت على منهاج إسماعيل وأبيه إبراهيم عليهما السلام، وأرنا مناسكنا وتب علينا، أي إسماعيل وإبراهيم ابن هاجر وزوج هاجر. إنها الحضارة المصرية المطبوعة في كل بقعة من بقاع العالم. عباد الله، تعلمون الآن لما مصر وعقدة مصر. ينعتون هاجر أنها أمة، وكما يقولون أنه لا بد لأبناء الأمة من أن يقوموا لأبناء السيدة كما تقوم الأمة مع السيدة. أي أن اليهود هم السادة وهؤلاء هم العبيد لأنهم أبناء الأمة، ولا يليق ولا يحق لأبناء الأمة أبدا أن يكونوا سادة، ولا بد أن يكونوا كذلك عابدا إلى أبد الدهر. من قال أنها أمة؟ إنها غلبت، جاءت من هزيمة، وهكذا شوكة العرب دائما مكسورة مخضضة، فإن أمهم كانت أسيرة وما قامت من ذل الأسر إلا لما رفعت لواء النبوة خافقا عاليا بين الأرض هاديا ساريا كالنبراس. أما الأصل فأنت مأسور، أصلك ونطفتك نطفة مأسورة، الأصل فيها كذلك، ولكن تحمل في جنح هذه النطفة هديا ونبوة وخيرا كثيرا لو أخذ به وانتشق حسامه وانتطى جواده وقال يا خير الله اركبي. مصر أم العرب، وجدير بكل مصري أن يفخر أنه خال للعرب، وأنك من أخوال النبوة، وأنت أجدر الناس بها، وأن تحمل فكرها وتدافع عنها. وهذا نوديه للمنحلين الذين يظنون أنهم في بيئة ليست من بيئات العرب، وهذا يديه للثيران السائرة في جامعات مصر الذين يقولون نحن باد فرعونية وما دخل الإسلام إلا غازية، والإسلام لا يصلح إلا في جزيرة العرب في بيئة بدوية، ولسنا منه ونحن منه في حل، هم منه في حل. نقول نعم أنتم صادقون، أنتم منه في حل ونحن منكم في حل، وبقي الحكم وبقيت الردة وبقي العقاب، واليوم لا عقاب ولكنه غدا إن شاء الله تعالى العقاب والحكم على كل المرتدين بالشنق والقتل. الإسلام عربي وليس مصري، لا يدخل مصر. اسمعوا يا أهل مصر، من أنتم؟ امرأتين، نعم، أي أنتم الحرف، نعم، وكان في مكة البدر، نعم، بفضل الله ومنته ونعمته، والحرف أوسع مجالا من البدر بطبيعة الحال عباد الله، ومعنى الحرف أي التربية. ولو مررت في كل أنحاء الدنيا ما وجدت تربية وحبا لدين الله تعالى في أي بلد من البلاد غير مصر. لو ذهبت إلى بلاد الحجاز المتدين منهم فقط، أما العامي منهم كاليهود لا يعرف هذا الدين حرمة. ولكن لو ذهبت إلى العامي المصري لو قلت له تنصر يقتلك، رغم أنه قد لا يصوم ولا يصلي. الحر الذي ينبت الزرع كالبذرة الكامنة يأتيها النماء في أي وقت. استوصوا بأهل مصر خيرا. ومعنى استوصوا أي أن تفهم من الحديث أنهم ليسوا شريرين، وهذه طبيعة المصريين إلى الأسف الأسيف. والمصريون بطبيعة الحال ليسوا في حاجة إلى كل هذه الجيوش الأمنية الجرارة. فالمصري بطبيعته يستوصى به لا يوصى على غيره، لأنه ليس شريرا بطبعه. من الندور جدا أن تجد في المصريين شريرا، هذا حكم الندور لأبعد حد. ليس فيهم هكذا إنسان بطبعه شرير، رغم أن هذا عام في غيره من الأجناس. ودير على رأفتهم ورحمتهم. وأهل مصر أكبر فيلق يقاتل في جيوش عبد الله المهدي على القريب إن شاء الله تعالى، أكبر فيلق من فيالق الأرض. لا يضارعه في هذه الفيالق إلا فيلق اليمن الذي استوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، استوصى بهم خيرا أيضا. وكأن الوصيين يحملون الرسالة للأمة ثانية. كذلك لو ذهبت إلى بلاد اليمن تجد الإسلام فطرة، تجد الإسلام فليقة، جزء من كيانهم، من كرات دمائهم، يتصرفون فيه تصرف تلقائي. وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما تم فتح الشام وفتح بيت المقدس أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص ليفتح مصر. لما عمرو؟ لما لم يرسل شرحبيل بن حسنة مثلا، أو خالد بن الوليد، أو أبو عبيدة عامر بن الجراح، رجل من أمثال هؤلاء الأبطال الأشاوس الذين لا يمهلون ولا يتمهلون، أناس لا يطيقون أن يروا الباطل أبدا، يعملون فيه السيف. وهذه أيضا من عبقريات عمر، فإن أهل مصر لا يصلح فيهم السيف، إنما يحكمهم السياسة وتسوسهم السياسة. ولذلك أرسل إليهم عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه. فلما وقف على حصن باب أليون، وأنت تقرأ في كتب التاريخ باب أليون، وهذا خطأ، لأن باب كلمة منفصلة وأليون هذا اسم الحصن. وقف على بابه فأرسل المقوقس القصص أبو مريم وأبو مريان جاثليق مصر، أي بابوات مصر. فلما وقفوا أمام عمرو ابن العاص، وسلفنا أن قلنا أن أرطغرل الشام الرومي الذي كان يقاتل في معركة أجنادين هرب وفر إلى مصر. وقف الجاثليق يقول له: أيها الأمير، ماذا تريد منا؟ أمهلنا قليلا حتى نستشير، فإنا نعلم أنكم قوة فتية لا يقف قبالتكم أحد. وعمرو هو عمرو قال لهما: لست من يخدع، لست من شان الاتخدع، ده عمرو بن العاص، من يستطيع أن ينكر بعمرو بن العاص؟ داهية من دواهي العرب، داهية من الدواهي، هو لكل داهية. إن أردت داهية من الدواهي فقدم لها عمرو. قالهم: لست من يخدع، لست أنا الذي يخدع، ولكن أبقيكم ثلاثة أيام. قالوا: لا يكفينا. قال: يوما آخر. قالوا: لا يكفينا إذا. قال: يوما خامسا وبعدها الحرب. ما ترك الأمر هكذا يتلاعبون به، هو يعرفهم جيدا وليس هو الذي يخدع. رضي الله عن أمير المؤمنين الذي قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست مخادعا، وهذا لا يجوز لي، لا يحق لي كمسلم أن أكون ماكرا مخادعا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود: من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار. وهذه صفات لا تليق ابدا بمؤمن او بمسلم. انتبه عبد الله الا تلحقك احدى الصفتين، ان تكون ماكرا او مخادعا. والمكر والخداع في النار، ولا حول ولا قوة الا بالله. ويقول علماء ان هذه الصفات تظل بالعبد في باطنه لا تظهر على وجهه وعلى ظاهره، وتزداد وتزداد حتى يغلب الباطن على الظاهر فتظهر على وجهه فيظهر المسخ. هذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في مكايد الشيطان. تظل الصفة والخلة الخفية في صدر العبد من النفاق والجاسوسية وغيرها، تظل به وتزداد وتزداد وتزداد حتى يغلب هذا الباطن، يستولى على باطنه تماما، ثم يظهر الكلح والمسخ على وجهه بعد ذلك. فإن رأيت وجها كالحا ممسوخا فاعلم أنه لطول عهد بالمكر والخداع، فإنه لم يمسخ في يوم وليلة أبدا، ولكن لطول عهد طويل وباع طويل في هذا الغش والمكر والخداع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لست بمن ينكر به ولست بالمخادع، أمهلكم هذه الأيام. فلما رجعوا قال الأرطبون: لا نمهلهم ولا يوما واحدا، لابد أن نقاتل هؤلاء. فخرج إليه أهل مصر وقالوا: كيف تقاتلون من أسقطوا قياداتكم في الفرس والروم؟ هؤلاء حديث عهد بنصر على الفرس في معركة القادسية وغيرها، وانتصروا وأذلوا هرقل نفسه قائدكم وسيدكم، كيف نقاتل هؤلاء؟ أمثل هؤلاء يقاتلون؟ فبعضهم خادع وبعضهم قاتل. ودخل عمرو رضي الله تعالى عنه مصر وتجيشوا في عين شمس، وعين شمس هي المملكة التي انتصرت على أرض النوبة وأسرت هاجر عليها السلام من أرض النوبة. فهي ابنة ملك جنوب مصر، ابنة ملك منف. ولما انتقل ملك عين شمس على ملك منف فأسر ابنته وأسر أهله وأخذهم أسرا. فلما جاء إبراهيم عليه السلام مصر مع سارة يبتغي الميرة والزوج، أراد فرعون أن يعبث بسارة فمنعه الله تعالى وحرمها منه بأن شل أركانه، فأقدمها هاجر كهدية. فقالت سارة: أنزو عليها لعل الله يرزقني منها الولد. فلما حملت شمخت بأنفها هاجر وأخذت تستعصي على أمر سارة فهربت منها بعد العقوبة. فجاءها ملك الرب جبرائيل عليه السلام، قال: لا تعصي أمر سيدتك، وإني سأبارك في حملك بركة كبيرة جدا جدا، وسأخرج من نسله 12 رئيسا يسودون الدنيا، وسأكثر نسلك كعدد رمال الأرض، كعدد رمال الأرض، وسيملك ما بين النهرين، أي من الفرات إلى النيل. أخذها المحرفون اليهود أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل. نقول لكم: أرض إسرائيل في باطن الأرض وليس فوقها. ونتحدى ونقول بتحد: ليس لإسرائيل عندنا أرض إلا في باطن الأرض، في القبور واللحود، وأيام قريبة، والفيصل الأيام وحاجز الزمن فقط. لن يخرجوا مطلقا من مكانهم، لن يخرجوا من مدفنهم ومحشرهم أبدا. أرض إسرائيل الذي نعترف بها ونقر لهم ونوقع عليها بأيماننا هي باطن الأرض لا فوقها، والأيام بيننا والأيام هي التي تحكم. فجاء نسل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، تلاميذ محمد، رسالة النبوة إلى آخره، وفتحوا البلدين وتحققت النبوة بطبيعة الحال. فأقسمت سارة ألا تعاقبها وتقطع منها 3 أعضاء. فبر إبراهيم قسمها وقال: خفضيها، والخفاض هو الختان، وهذا نهديه لكلاب البشر الذين يحاربون هذه الفضيلة، وهم عندنا أدنى وأنجس من الكلاب، والله لا نقول فيهم أكثر من ذلك ولا أزيد. الخفاض يا ابناء هاجر، وهو في ابناء هاجر، يا نساء العفة يا بنات هاجر، انها امكم القدوة لكم، الخطاب الكرامة والعزة للمسلمات. ان غيركن من النساء لا يأخذن بهذه الفضيلة، ولذلك قل حياهن وتبذلن، واخذهن الشبق حتى ارتكبن الفواحش على قارعة الطرقات. ان اردت ان تعلم ذلك فاذهب الى امريكا واوروبا وغيرها من بلاد العهر والفتان، لانهن ما اخذن بهذه الفضيلة، فضيلة الخفاض. اول امرأة في التاريخ خفضت وختنت، وكذلك ختن ابراهيم عليه السلام، ولذلك سمي النبي صلى الله عليه واله وسلم ملك الختان. قال هرقل: لقد بعث ملك الختان، امة مختنة، حتى لا تسمع هؤلاء النوكة الذين يخرجون عليك على شاشات التلفاز ويطعنون في هذه الشعيرة المباركة، انها من علامات الاسلام. ولذلك اذا اسلم علج من العروج فمن شرط اسلامه ان يختتن، لابد ان يختتن، شرط من شرط اسلامه الاختتان. شعيرة مضروبة في باطن التاريخ وفي افاقه، ولكن من يستخرجها للناس؟ اول امرأة ثقبت اذناها، واول امرأة ختنت عليها السلام، وختن ابنها، وختن زوجها وهو ابن 120 سنة ابراهيم عليه السلام، التزم لامر ربه ذمة ورحمة. فلما ذهب الى عين شمس، والمصريون هم المصريون، لهم طبيعة عجيبة، يعطيك الرأي وضده في نفس الوقت، يوافقك ولا يوافقك في نفس الموقف، طبيعة لازمة بأهل مصر. ولابد من وضع الحال الشيء في موضعه، لا تغتر أن يتجد لك أتباعا كثر فهم معك وهم عليك أيضا، هم في نفس الموقف معك وفي نفس الموقف عليك. قرروا ان يسلموا البلد ويسلموها الى عمرو بن العاص، فتظاهر البعض بالتسليم ووقف البعض للقتال. ولذلك اسرع عمر برسالة الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه واله وسلم نجدة لعمرو بن العاص، لان عمرو من اهل الرأي والزبير من اهل الحسم، ولا بد ان يعدل هذا هذا، ولا بد ان يوقف هذا لهذا. سياسة عبقرية، ان وجدت لينا فلابد ان ترسل معه حازما، لا يصلح لينا الا بحازم، ولا يصلح حازم الا بلين. هذه هي طريقة القيادة وطريقة السيادة عباد الله. وهذا ينبئك ان في المسلمين من هو حاد الطبع جدا، صارم كالسيف، وهذا ليس عيبا بل مطلوب في موضعه. وفيهم من هو لين جدا وهو ايضا مطلوب. صعد الزبير رضي الله تعالى عنه على الحصن وقذف بنفسه داخل القوم، فلما وجدوه كفارس مغوار خرجوا من الباب الاخر، استقبلوا عمرو، قالوا: جئنا لك بالاسلام وجئنا لك بالطاعة. فلما خرج الزبير من الباب الاخر قال: استأثرهم فانهم اهل ذمة واضرب عليهم الجزية. قالوا: كيف وقد جاؤوني مسلمين؟ قال: لقد استقبلوني مقاتلين. استقبلوا الزبير مقاتلا، واستقبلوا عمه، واستقبلوا عمرا مستسلمين اهل ذمة. وهذه طبيعة اهل مصر، تحمل النوعين معا، يقاتلك بشق ويستأنسك بشق اخر، وهي فينا واصل من قديم الزمان. ولذلك رحم الله من تولى شيئا في اهل مصر، لابد له ان يكون نابه العقل جدا، غير امن من كبوتهم ومن لينهم. وارسل عبادة بن الصامت الى مقوقس مصر الى هناك، فلما نظر اليه المقوقس قال: هذه الاجولة من الذهب المكدس خذها ولاميرك، واذهب واتركوا بلادنا. فضحك عبادة ضحكا ضحك الواثق من نفسه، قال: سبحان الله، والله الذي لا اله الا هو، ما خرجنا من بلادنا إلا لنعود إليها ثانية. خرجنا نحتسب أنفسنا شهداء عند الله تعالى. أترشينا بالدنيا؟ أترشينا بهذا المال؟ وهي أصل أيضا في أهل مصر. لو جلق موظف سكته بأي حاجة تضيع، ورثناها من قديم. ولذلك لما تذهب إلى فضائعك ومشاعرك وما أنت عليه تجد ذلك أصل ضارب في التاريخ، أصل ضارب. ما أنت ابن فلان الفلاني في ابن يوم وليلة أبدا، والله أنت جذورك ضاربة في التاريخ. إن جاءك مسؤول تحاول أن تعطيه شيئا تباريه به، هذه عادتهم. ولكن عادة العرب تختلف. قال والله ما خرجنا من بلادنا لا لنعود إليها ثانية. لا بد من التسليم. فأرسل إلى عمرو بن العاص قيادته لتسلم، وأسلم في نفس الموقف أبو مريم النصراني هذا قسيسهم وقائدهم. ودخل بعض أهل مصر في الإسلام، وبقي البعض ضربت عليه الجزية، وأرسلوا شكاتهم إلى عمر بن الخطاب: لقد استسلمنا وقبلنا الجزية، وضرب علينا فرض المقاتلين الغرماء، وأخذ منا الرقيق والعبيد، وبثهم في شتى أنحاء البلاد. فلما ذهبت الشكاية إلى عمر بن الخطاب أرسل إلى عمرو بن العاص، قال: من قاتلك منهم فعليه السبي وعليه الجزية، ومن لم يقاتلك منهم فارجع إليه سبيه واضرب عليه الجزية. هكذا والذين تفرقوا في البلاد من الصعب ومن العسير أن نجمعهم ثانية فلا يفاوضونك عليه. دخلت مصر الإسلام عباد الله بلين عجيب سأذكره لكم في الخطبة الثانية. وهذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: ما وجدت مقاتلا لين في قتاله مثل عمرو بن العاص، انه لينة عضته قاطعة وثبته. عجيب جدا، انسان يعض ومع ذلك هذه العضة تأتي بتأثيرها ولا تؤلم المعضود. هذا لا يكون الا في هذا الرجل فقط. يعرف عمر رضي الله تعالى عنه طبيعته، قال: ما وجدت مقاتلا يقاتل قتالا لينا مثل عمرو بن العاص. قتال لين أليس فيه دماء كثيرة؟ وليس فيه حسم كحرب خالد والقعقاع وغيره وأمثاله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما فتح مصر، والمصري بطبيعته لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب كما يقولون إذا صح القول عند العامة، ذكي العين رهيف المنحص دقيقه، ولكن نوع من الكبر مخبون في صياته، يغتر بالمتواضعين ويغره المتواضع، صفة عند أهل مصر. لو تواضعت لهم مطلق التواضع يهضموك، ينظرون عليك او لك انك متخلف. الرجل لست بذاك، ولكن ان اعطيتهم طرفا من التواضع وكررت عليهم بسيفك يعرفون قدرك. طبيعة لو وقف علماء الاجتماع بجامعاتهم وكل الاموال المقررة لكي يخرجوها من بين أحشاء إلى مصر، أتحدى أن يستخرجوها رغم تخصصاتهم وما ينفقون عليها من أموال، حتى تعلم أن علمهم خواء لا قيمة له، لأن الربانية خرجت منه تماما بسهم بعيد. إن الإسلام وحده دقيق الملحظ قوي الفراسة يستخرج من بواطن الصدور ومن بواطن أمعاء الناس معظم ما يفكرون فيه ويلحظونه. الإسلام وحده ثاقب النظر قوي الفراسة محيط بمشاعر وشمول البشر. عمرو بن العاص داهية العرب، بعد أن استقر به القرار قبل أن يبني المسجد اراد ان يختبر اهل مصر، يظهر لهم طرفا من تواضع العرب، هؤلاء الذين حملوا الاسلام للدنيا باثرها، هؤلاء الذين اسقطوا هاتين الامبراطورتين بما فيهما من قوة مادية. جمع رؤساء الجيوش والفرق والفصائل وصنع لهم طعاما على هيئة طعام العرب. نحر عدد من الجزر جمع جزور وهي الإبل، وطبخها في الماء والملح على عادتنا الآن، حط اللحمة كده في المية ويسيبها كده ايه تدور على حلها، وساعة الأكل بقى ينتشلون كالغرقى ويشربون. وهذه العادة الآن ليست مصرية ولكن اكتسبناها من الفاتحين. وارتدوا الأزياء العربية، والعرب بطبيعة الحال لا يأبهون بالزي ولا بالطعام، هذه عادتهم ليسوا غيرهم كغيرهم، فإن غيرهم حياتهم هي الزي والطعام كما ذكرنا في فتح فارس لما احتقروا الفاتحين وأعطاهم رستم الدرس، قال إن العرب لا يهتمون بالملابس والطعام ولكن يهتمون بالأفكار والعقائد والقوة، لا يهتمون إلا باللب، لا يهتمون بالقشور، أما هؤلاء يهتمون إلا بمظاهرهم وهم من الداخل قواء ليس العرب. وجمع وجوه أهل مصر وصنع مائدة ضخمة وجلسوا جميعا يأكلون، يصطادوا اللحم من المرأة ويأكلون. فنظر المصريون إلى العرب باحتقار شديد، أجلاف؟ أنسلم أنفسنا لأمثال هؤلاء؟ أنحن أهل حضارة 8000 سنة أو 7000 سنة ذل ويسمونها حضارة، حضارة عبودية لغير الله تعالى، هذه حضارة؟ الإنسان يستحي ويتكسف لما يقول كده، ما عندهم حياة، ما لهم لا يستحون، يعبدون بعضهم بعضا ويسمونها حضارة. ماذا صنعت لنا هذه الحضارة؟ بنت الأصنام تماثيل، أفي هذه التماثيل دركة أو خير أو نفع؟ واحد عمل تماثيل، أي حضارة هذه؟ أي حضارة هذه؟ ما النفع؟ ما الفائدة فيها؟ ما الذي أثار في البشرية هذه التماثيل؟ عجيب. نظروا شبرا، أنسلم أنفسنا لهؤلاء وحدثوا أنفسهم بنقض العهد؟ كيف نسلم أنفسنا لهؤلاء الأجداد؟ وعمرو هو عمرو يعلم الثورة التي تدور في بطونهم وفي صدورهم، وهذا لا يكون للمسلمين فقط، ليس لأحد آخر، هو يتعمد ذلك ليرى هذه العرق أو هذه المعارك التي في صدورهم. ثم أرسل أمرا لأمرائه، غدا تأتوني بأزياء المصريين وبنعالهم، وصنع لهم مائدة ضخمة على طراز المصريين ودعا المصريين إليها، فأكلوا جميعا. فتحير أهل مصر، سبحان الله، هؤلاء يصلحون ملوكا ويصلحون عبيدا ويصلحون لأي شيء؟ نعم، إن وضعته على رأس الملك يصير ملكا، بل من أرق الملوك طبعا وأكثرهم حضارة، ولو وضعته في الميدان تقول لا يحسن إلا ذلك، لو ألبسته رص الثياب تقول هو كذلك، ولو ألبسته تاج الملوك لا يصلح إلا أن يكون ملكا. وهذه طبيعة العرب، طبيعة الحال لا يشاركهم فيها أحد على وجه الأرض مطلقا، يحسنون كل شيء لشيء وضعه الله فيهم، لأنهم الجنس الذي فضلهم الله تعالى على رؤوس العالمين. فتحير المصريون وابتسم عمرو وصرفهم وقال، غدا تأتونني في زي الجندي شاكين السلاح بالأسلحة. ودعا المصريون، قالوا أرأيتم هؤلاء؟ قالوا تعجبنا من فعلك. قال إنما رأيتم اليوم يقاتلون على ما أطعمتموهم الأمس رفضا لما رأيتموه في أول أمس، إياكم وما تفكرون، إنهم لن يرجعوا لليوم الأول لأنهم ذاقوا طعم اليوم الثاني، فإن قاتلتموهم على طعام اليوم الثاني رأيتم ما رأيتموهم في اليوم الثالث. قالوا لقد رمتكم العرب بداهية، لقد رمتكم العرب بداهية، مش ممكن يكون عقل رجل هذا، لقد رمتكم العرب بداهية. هكذا العرب، انظر لحال العرب الان، داهية، ولكن داهية اخرى، وليس الداهية التي نذكرها، داهية من الخلف. افينا من مثل هذا؟ اهؤلاء بالله عليكم انجبوا رجالا؟ اما نتحرج، اما نتحرج ونخجل ان نقف امامهم يوم القيامة يتبرؤون منا على رؤوس الاشهاد؟ اانتم ابناءنا؟ اعقولكم هذه هي العقول التي انتجناها من اصلابنا يتبرؤون منا على رؤوس الاشهاد؟ عقول كعقول الاعاجم او عقول العجموات. العرب رأس العربي ليس له مثله، ليس له مثيل. ولذلك من عجائب عبد الله المهدي، عجل الله ظهوره وهو قريب ان شاء الله تعالى، له جسم اسرائيلي ورأس عربي. طب ليه ما كان ممكن يخلي الرأس اسرائيلي وجسم عربي؟ اصل الرأس ده الماتور، هو للكمبيوتر، لابد الكمبيوتر يرجع لاصوله للصنعة الاصلية. اما الجسم الاسرائيلي لو جسم قوي طويل مديد قوي بدين، فيه ان القوة ما فيه. اما الرأس كمبيوتر لابد يرجع لاصله للصنعة الاصلية، فان الرأس الاسرائيلي لا يفكر مثل الرأس العربي ابدا بحال من الاحوال. اما علمنا اننا سنقف امام ابائنا يوما في المحشر ونخجل من عقولنا ومن رؤوسنا؟ افينا مثل عمرو بن العاص؟ اعلمتم قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ قال: ما وجدتم مقاتلا لينا في قتاله كعمر بن العاص، لين العضة قاطع الناب. عجيب، كيف تساوي بين قطعية العضة ولينها؟ اي لا تؤلمك ولكن تأخذ نصيبها من ذراعك من لحمك. هذا لا يكون الا لعمر بن العاص، ولذلك وضعه في بلد من البلاد لا يصلح معها الا عمر، لا يصلح فيها خالد، لا يصلح فيها القعقاع، لا يصلح فيها امثال هؤلاء الذين ياخذون بالسيف ما اخذه، ولكن لابد من سياسي ضليع. اول ما بدا بالفسطاط، ومعنى الفسطاط هو الخيمه عباد الله. وفسطاط عمرو موقعه مسجده الان، هذا اثره الذي باقي في بلادنا رضي الله تعالى عنه. ولكل منا ولابنائنا وللاجيال حتى تقوم الساعه لها منا، او لعمر عليها منا رضي الله تعالى عنه. كل ركعه تصليها، كل كلمه توحدها، له جزء من هذا العمل. فان الذي حمل اليك هذا الاسلام وهو الذي انقذ رقبتك من النار عبد الله، لولا ان قيده الله تعالى وفتح بلادك وحمل اليك هذا الدين لكنت كبقية الافارقة مع المجرمين بطبيعة الحال. اذا هذه منة وهذه نعمة من الله علينا بها، ومن الله بها على عمرو بن العاص. فان العبد اذا دعا الى الله تعالى وتبعته الجماهير فله مثل اعمالهم دون ان ينقص من اجورهم شيئا. وهذا هو فضل الدعوة الى الله تعالى، هذا هو فضل الدعوة الى الله عباد الله، ان اجرها دائما نام زائد باستمرار لا ينقطع حتى بنوت صاحبها. بدأ بالمسجد، تحت فسطاطه بنى المسجد، فكان حبشا صغيرا، وكان يجاوره ارض قبطية نصرانية، فعدى عليها ووسع مسجده على حساب هذه القبطية. تألمت المرأة، تألمت جدا، وذهبت الى جندي: الى من نشكو هذا الرجل؟ اخذ ارضنا، كيف افعل به وهو الامير، هو الرأس؟ قالوا لها وهم جنده: اتريدين ان تشكينه؟ قال: اذهبي الى المدينة للامير، هناك اميره رئيس هناك، اذهبي اليه يعطيك حقك. امرأة تذهب من مصر الى المدينة لقطعة ارض شبرة او شبرين، ولكن اصحاب الحق لا يتركونه، واهل مصر اهل حب للارض، ولو كان شبرا واحدا يدور على كل محاكم الدنيا بيزيع عن شبر واحد، لا يستسلم ولا يتنازل ابدا لحبهم للارض رغم انهم سيدفنون فيها. فادخلوها على امير المؤمنين، وجده نائما يضع وساده، اي نعله كوساد امير المؤمنين الذي افقد دولتي الفرس والروم، المخدة بتاعته ايه؟ رياش من ذهب، النعل، ويتوسل الارض. فنظرت المرأة وكانها تقول بلسان الحال لا بلسان القال: أهذا الذي سافرت شهور مديدة إليه لكي يعطيني حقي؟ ما أظن أن يعطي هذا حقا. من هذا؟ أهذا ظنت في خيالها أنه كالمقوقس حرس ومخابرات بطبقاتها الخمسة وجواسيس بطبقاتها الآلاف، يعني مد البصر، كيف تستطيع أن تخترق هذا الحاجز؟ لا يخترقه إلا جني، لا يستطيع أن يخترق كل هذه الحواجز إلا جني لا يرى. كيف تذهب؟ خيالها يقول ذلك، رجل فتح الدنيا أكيد هو شيء عجيب، كيف أدخل عليه بسهولة؟ هو نائم تحت هذه الشجرة هذه إليه هو هذا. فقام الرجل رضي الله عنه ونفض التراب عن رأسه وعن شقه وجلس وحمد الله تعالى حمدا مشوري الذي علمناه بعد القيام من النوم، ثم قال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي كذا وكذا وكذا وكذا. قال: اتوني بورق وبقرطاس وبقلم. فأخذ يسبه، قال: يا العاصي ابن العاص، أعطيها حقها وإلا فأتني أنت وجندك. ما قام الإسلام إلا على العدل، وما ستم الدنيا إلا بالعدل، وإياكم والظلم، فإن الظلم يدير الدول. الظلم يدير الدول، هو الذي يضيع. ما الذي يضيع البلاد ويضيع البلاد؟ الظلم هو الذي يدير الدول، يديرها من أساسها. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. هذا أس وضعه الله تعالى في الأرض، سنة كونية. فلما أخذ الورقة وهي تقلبها يمنة ويسرى، هذه يعطى بها حق لعلها خدم، ولها مطبوعة مقطوعة مثلا من البلاك نوت مثلا، أو أي ورق خاص عليه طابع السياسة والدبلوماسية، أو ورق من أوراق الدبلوماسية له طابع خاص لا يحرق ولا يوثب به الماء، خارج من الديوان الرئاسي ومحفوف بمظروف مكتوب عليه سري للغاية، ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة كذا، وعليه الأرقام السرية والخواتم السرية، أمر ذو حكم التنفيذ من قيادة لقيادة. ورقة حملتها المرأة، فلما ذهبت بها إلى عمرو اصفر واربد، رأت عجلا: أهذه الوريقة تفعل بهذا الأمير الباطش الفاتك كل هذا؟ فوضعها على رأسه وقال: اهدموا المسجد، اعطوها حقها، اعطوها حقها. وقفت المرأة مجدورة مرتعبة تتعجب من هذا الموقف: أهذه الوريقة تفعل ذلك؟ قالوا: وأكثر من ذلك، لا تعرفين من هو ابن الخطاب، لا تعرفينه. فلما عجبت المرأة وتعجبت، قال: لهذا الموقف تركته حسبة لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنا علمنا قديما أن الدول تقوم بالعدل، ولا يقوم بالعدل إلا أهل العدل. فآمنت وأسلمت، وأهدت بقعتها التي عليها المسجد الآن لله تعالى وحسبة له عباد الله. إخواني الأعزة، والحديث له شجون وشؤون طويلة في مصر وأهل مصر، ولكن لطول الموقف نكتفي بطبيعة أهل مصر، وما علمتم ما فيها من طبائع ومن حنايا وزوايا النفس المصرية، بما فيها من تلافيف وخلايا، وبما علمتم من طبيعتهم لتقديم الرشاء قبل أن يأخذون النجاء، الرشاء عندهم أولى من النجاء بطبيعة الحال. هو علمتم أصولكم أنكم أهل مصر، خرجت منكم هاجر زوج إبراهيم أم إسماعيل عليه السلام، وخرجت منكم ماريا بنت شمعون زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم حرف النبوة وأنتم أصلها. هل يليق بكم يوما أن تقولوا أن مصر دولة فرعونية؟ وهل علمتم معنى كلمة فرعونية؟ لابد أن نرجع لأهل العلم، إن تحيرنا في المسائل لابد لنا من رؤوس نرجع إليهم، والذي ليس له رأس فهو كالجسد الميت لا قيمة له. أدعو الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما يعلمنا، وأن يجعلنا من السابقين إلى الجنة إن شاء الله تعالى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.